نسيا وسط رحال الدنيا، وسط الحاجات اللي بتشغل كل واحدة مننا. انا كنت مشغولة بحياتي بالموضة واللبس والفسح والخروجات واقضيها ازاي وعيشها ازاي، لكن انا هبقى زي حماتي دي في يوم من الايام، يا ترى بعد قد ايه؟ مش عارفة. وقفت وقلت لنفسي يا ترى لما هتترفع روحي للسماء هتفتح ليها ابواب السماء والملائكة هتستقبل روحي بالبشر والفرح، ولا يا ترى هتغلق امام الابواب وساعتها اشوف العذاب؟ يا ترى لما اوضع في قبري هيبقى روضة من رياض الجنة ولا هيبقى حفرة من حفر النار؟ يا ترى قبري هيتملي نور ولا هيبقى بيت الظلمة والوحشة؟ يا ترى هلاقي قبر النعيم وهتمر عليا الاوقات فيه كانها لحظات، والاقي نفسي يوم القيامه وربنا سبحانه وتعالى يخفف عليا الحساب والاقي نفسي في الجنه، ولا هتمر عليا الاوقات في قبر سنين طويله ربنا وحده يعلم بيها؟ يا ترى يوم الحشر لما اقف قدام ربنا وكل اعمالي اللي انا عملتها هتحاسب عليها صغيره وكبيره، كل دقيقه كل حركه كل شيء عملته، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل حاجه متصوره. تصوري كده انت واقفه قدام ربنا ليس بينك وبينه ترجمان، مفيش حد بينك وبين ربنا، مفيش واسطة بينك وبين ربنا، وربنا أرفع عليك ستر حطيت في حاجة كده بحيث محدش يشوفك، بقيتي أنت قدام ربنا دلوقتي، دلوقتي حالا، أغمضي عينيكي واستشعريها في خيالك، أنت واقفة قدام ربنا، ومسك كتابك بإيديكي، وربنا بيقررك على كل حاجة مكتوبة فيه، وبيقول لك يا فلانة عملت كده ليه؟ وعملت كذا؟ وكذا؟ 1، 2، 100 ألف بقوا كتير قوي مش قادرة كل مرة أستحي من ربنا أنا مكسوفة. وأنا واقفة بين إيدين ربنا وبقول له أنا غلطت في حقك قوي وعملت حاجات كتير قوي بتغضبك عني. يا ترى في اللحظة دي وانت واقفة قدامه مكسوفة يمكن في مرة من المرات هيقول لك عملت كذا وكذا، هقول لا خلاص صديكي كتير قوي ده. في اللحظة دي لسانك يقف وتبدأ كل حاجة أخطأت، ايدك عينيكي اي شيء فيكي أخطأ ينطق. شوفي ربنا يقول ايه؟ حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يرى.

يحرق الجامع كله، يحرق 100,000 واحد، نفس واحد من اهل النار. انا عايزك تاخد بعض وتشوف المنظر ده وقولي لي رد الفعل اللي جواك ايه لو شفتي واحده في مستشفى في قسم حروق، وشوفي كده اثر النار اللي هي نار الدنيا اللي جزء من 70 جزء من نار جهنم، يعني حاجه كده اضربيها في 70 من نار جهنم وشوفي حالها عامل ازاي وحطي نفسك محلها. لو بس قدر علينا ده يبقى مصيرنا فين؟ ولا بقى الناحيه الثانيه ان شاء الله يكون مصيري ومصيرك الجنه، حيث ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللي يخطر على بالك، والله الجنه اعظم من ذلك. شوف انت يخطر على بالك ايه؟ انت النهارده نفسك في ايه؟ قولي نفسك في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه تتمتعي؟ عايزه السعاده؟ عايزه تبقى متهنيه؟ عايزه حد يحتويكي؟ عايزه حنان؟ عايزه الامان؟ عايزه ايه؟ كل ده اللي يخطر على بالك واعظم منه والله هيكون لك في الجنه. مصدقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم تصدقي. يقول فيها ما لا عين رأت، يعني اعظم من كل حاجه انت شفتيها، يمكن تكوني شفت حاجات كتير قوي تمنيتيها تكون عندك. الجنه والله اعظم. ولا اذن سمعت، انت سمعتي عن ناس عندهم اشياء كثيره جدا بتنعموا بيها لكن امكانياتك ما توصلكيش ان انت يبقى عندك ده. والله الجنه فيها ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دار أعدها الله بيده، ربنا خلقها بإيديه، يبقى هتبقى عاملة إزاي؟ يا ترى هنبقى فين يا جماعة؟ بتقول أنا قعدت أقول يا ترى حماتي قدامي وهي ميتة دلوقتي، يا ترى حاسة بإيه؟ يا ترى هي دلوقتي بتتنعم ولا بتتعذب؟ يا ترى مطمئنة ولا خايفة؟ ولقيت حاجة من جوايا بتقول لي طب وبعدين؟ أو والله السؤال ده أنا محتاجه وأنت محتاجاه. طب وبعدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. بتقول والله من ساعتها خدت القرار واتغيرت لما عرفت حقيقة الدنيا اللي أنا كنت حاسبة إن أنا عايشاها. عرفت ان انا كنت غافل عن ربنا وان الدنيا خدتني قوي بعيد عن ربنا، فكان لازم اتغير. هي دلوقتي الحمد لله بقت من اهل المسجد، تحافظ على دروس العلم، بتقول انا بقيت احفظ قران والحمد لله بحاول اعمل خير على قد ما اقدر. بعتت في اخر الرساله وقالت يا جماعه بالله عليكم اسالكم ان تدعوا لي بالثبات والهدايه إلى ما يحبه الله ويرضاه ويحسن خاتمتنا، ادعوا لي وادعوا لحماتي بالمغفرة والرحمة وإن ربنا يسكنها تفيح جناتي. دي واحدة فهمت الحقيقة، عرفت الدنيا، شافت لحظة النهاية اللي هتيجي على كل واحد مننا، وعرفت إنها مش ممكن تعيش كده على طول، وإن الفرصة لسه متاحة ويمكن ما تتعوضش. فين الحق يا من الحقش. ربنا بيقول فأقم وجهك للدين القيم، بيقول لك ما تديش ظهرك لربنا. ينفع تدي ظهرك لربنا؟ طب بالله عليكي اتصوري معايا المشهد ده. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله يبسط يده، ربنا بيمد ايديه ليكي، ربنا يمد ايديه ليكي تروح انت مدياله ظهرك. صعبة دي؟ اتصوريها كده، حد من صحباتك هي داخلة عليكي فرحت مديالها إيدك وبتستقبليها وتقول لها أهلا وسهلا ازيك يا فلانة عاملة إيه يا حبيبتي؟ راحت مدياكي ظهرها وراحت ماشية وسايباكي. تسألي فيها؟ تعبرينا؟ ما تجيبيش منها؟ ما تبقيش نفسك تنتقمي منها؟ طب ربنا بيبسط يده ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار

بأعماله خير، إنه مش عارف أنا هشترك في أي جمعية من الجمعيات اللي بتعمل أعمال خيرية، مش عارف بيجوزوا بنات، بينفقوا على أرامل، على مساكين، بيعملوا أعمال خير كتير، أنا هشترك فيها، وأنا عندي استعداد أعمل أي حاجة، وأنا هرحم أي شيء، لو معايا فلوس هدفع، لو جهدي هبذله، بس ربنا يرضى عني. وطول الوقت أنا شغل نفسي لا، تعالي يا فلان هنروح الحتة العلمية، وطول اليوم ما عنديش وقت. آجي ألاقي نفسي في الآخر خالص، عايز أعمل معصية مش لاقيها وقت. هو ده، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت شغلة نفسك بحاجات كتير قوي، الواحد بيجي في وقت كده يبتدي يقول هلاقي وقت منين ولا منين ولا منين؟ أنا ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا. فلو حتى الشيطان جالك وبدأ يقول لك يا ستي بلا مش عارف إيه، مش لاقي وقت أصلاً تعرف ربنا فيه. ما بقاش عندي وقت، طول الوقت أنا شغلة نفسي بحاجات ترضي ربنا عنه. دي كانت رابع حاجة، انك تنشغلي بحاجات كتير قوي، هي الحاجات دي تاخد بايديك لطريق ربنا سبحانه وتعالى. خامس حاجة، عايزك تستشعري لذة الطاعة. طب دي هجيبها ازاي؟ تستشعري لذة الطاعة ثلاث حاجات. اول حاجة، تعلمت النهاردة حاجة عملية ياريت نروح النهاردة نعملها. تعرفي اول ما تروحي البيت، او لو عايزة تعمليها بعد ما نخلص جلستنا، تقوم تصلي ركعتين. ما تعتمدش فيها خالص، قول الله اعلم. بس عايزك وانت ساجدة قولي له بحبك يا رب. استني بس كده. بجد. اصل الكلمة دي بتدغدغ قلب أي حد. شوفي أنت لما كان حد بتحبيه مثلا وكان بيقولها لك، كان شعورك أنت بيبقى عامل إزاي؟ بتبقي طايرة من الفرح. وبتبقي السعادة ملياكي ومش عارفة مش حاسة برجليك على الأرض. صح؟ كلمة ليها طعم حلو. بس تعالي كده نحطها في مكانها الصح. قوليها له كده، بس قوليها له بقلب. وما تقوليهاش بفمك، يعني عارفة لما تيجي تقولي بحبك يا رب، إيه مش مشكلة يعني مع أي حاجة. لا لا لا. طلعيها وأنت حساها. أنا عملت التجربة دي مع الشباب قبل كده، قعدوا أسبوع. في ناس قالت ما قدرتش أقولها. اصل ممكن اخدع اي حد، ممكن اقول لمراتي انا بحبك وكل سنه وانت طيب، يعني اي كلام هو كلمتين كده وخلصنا ماشي يعني. لكن مع ربنا لا، اجي اقولها اتكسف، احاول تاني. في ناس قالت ما عرفتش اقولها الا وانا ببكي. وفي ناس بتقول لما قعدت اعدد نعم ربنا عليا وجمعتهم كلهم على دماغي كده مره واحده، يا ده ربنا اداني واداني واداني واداني، لقيتني من جوايا بصرخ بقول بحبك يا رب. الله، مش طبعا حلو؟ طب دقوها بالله عليكم، دقوها، هتدوقوا لذه الطاعه بجد. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما في هو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث من كنا فيه، ثلاث حاجات لو جواكي خلاص هتدوقي طعم السعاده بجد. ايه بقى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنترجمها عامل إزاي؟ بحبك يا رب. الثانية بقى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، قلنا عايزين رفقة طالحة. فعايزك تحبي واحدة في الأجر، يعني مفيش مصالح. اللي بيربطك بيها ربنا بس. هي مش عايزة منك حاجة، ولا هي ليها مصلحة عندك، ولا أي شيء، هي حاجة واحدة بس اللي مربطة قلبك بقلبها. إيه هي؟ حب ربنا. بس، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثالث حاجة، افتكر نفسك من الذنوب واكرهيه. يعني لما يجي على بالك يقول يا رب يا رب كرهني في الذنب ده يا رب. لما يجي على بالك فلان صاحبك قولي له من جواكي، أصل النبي قال وأن يكره، أن يعود في الكفر، يكره إن هو يعمل تاني بقى الحاجات اللي تغضب ربنا عنه دي. كما يكره أحدكم أن يقذف في النار، تحب تترمي في النار؟ أكيد لا. فلو كرهت الذنب قوي كده، والله العظيم لو عملت الثلاث حاجات دول يلا نبتدي نعملهم من النهارده. خلال الاسبوع ده قال لي الواجبات العمليه اللي احنا عايزينها. قلنا هنقول بحبك يا رب، هيبقى لينا رفقه صالحه. الثالثه هنكره الذنب. احنا بنعمل ذنوب كتير، احنا كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. الناس كل ما قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا بلا استثناء. طب ناخد الخطوه ازاي؟ نشيل حاجه ونحط حاجه بنفسها. دلوقتي انا ممكن اتنازل عن ايه؟ تقدري تتنازلي عن ايه؟ لله، لربنا اللي مدد لك ايده دلوقتي. تقدري تتنازلي عن ايه؟ انا عايز اتنازل عن كل حاجه بس حاسه ان السكه لسه شويه. طيب نبتدي بحاجه كده ربنا سبحانه وتعالى.